يا من أعطاك الله القوة والمال والرزق والصحة، لماذا يا فلان لا تأتي إلى صلاة الجماعة؟ المسجد بعيد. الله رزقك سيارة، وليس التوسل بالأموات الذين لا ينفعون ولا يضرون مع الله جل في علاه. أتدرون من الذي كان في هذا القبر؟ أتدرون من؟ لا تصدق اليوم هذا ولي يقسم الرجل أن الذي دفن في هذا القبر ورب الكعبة حمار، أكرمكم ربي، أراد أن يزني بها. يا من أعطاك الله المال، إياك أن تعبث بأعراض العفيفات، إياك أن تعبث بأعراض الناس. نساء عفيفات يعبث بهن اليوم من أصحاب الأموال لأنها فقيرة وبحاجة، يزنى بها، أعوذ بالله. اليوم تزني بامرأة بألف دينار، وغدا يزنى ببيتك بلا دينار. اسمع إلى فضل الصبر، اسمع كيف السلف كانوا يصبرون على طاعة الله. يقول جابر بن عبد الله قال: خرج رجلان إلى الشعب لحراسة المسلمين، وكان رجلا من المهاجرين، وكان من المهاجرين ومن الأنصار. فقام هذا المهاجر وأراد أن ينام، فنام هذا المهاجر وقام الأنصاري يحرس، ثم قام الأنصاري يصلي من الليل، يصلي من الليل. قال: فجاءه رجل من المشركين فضربه بسهم، قال: فنزع السهم وهو في صلاته. أي صبر هذا؟ قال جابر: فضربه بسهم آخر، قال: فنزعه وبقي في صلاته. قال: فضربه بثالث وهو في صلاته فانتشر دمه. قام المهاجر قال له: ألا أيقظتني؟ ألا أيقظتني؟ ماذا قال له؟ اسمع إلى الصبر على الطاعة. قال: إني كنت في سورة أقرأها وما أحببت أن أقطعها حتى أتمها. أي صبر هذا؟ الناس اليوم تشتكي من طول الصلاة والسجود والركوع. يا من أعطاك الله القوة والمال والرزق والصحة، لماذا يا فلان لا تأتي إلى صلاة الجماعة؟ المسجد بعيد. الله رزقك سيارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم جاء إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهن ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. ألا يستحق هذا الأجر أن نتحمل المشقة؟ بلى والله، بلى والله. اسمع إلى فضل الصبر عن معصية الله. كثير من الناس الحرام ييسر له، لكن السعيد من صبر أن لا يقع بهذا الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، ودخلوا بالغار قال: فانحدرت صخرة فأغلقت عليهم الباب. قالوا: والله لن ينجينا من هذه الصخرة إلا أن نتوسل إلى الله بالعمل الصالح. وهذا فيه جواز التوسل بالعمل الصالح، وليس التوسل بالأموات الذين لا ينفعون ولا يضرون مع الله جل في علاه. يقول بعضهم: وقد بنى قبرا ومقام، وبدأ الناس يذهبون إلى هذا المقام، إلى هذا القبر، ويدفعون المال، النساء، ويتوسلون عند هذا القبر. وقع شجار وتاب هذا الرجل، يقسم الرجل: أتدرون من الذي كان في هذا القبر؟ أتدرون من؟ لا تصدق اليوم هذا ولي يقسم الرجل أن الذي دفن في هذا القبر ورب الكعبة حمار، أكرمكم ربي. الشاهد: قالوا لن ينجينا من ذلك إلا أن نتوسل إلى الله وأن نتقرب إلى الله بالعمل الصالح. قال أحدهم: كانت لي ابنة عم وقد أحببتها وأردتها عن نفسها، أراد أن يزني بها. قال: فامتنعت فأصابها الفقر في إحدى السنين، وجاءتني وأعطيتها ما تريد على أن تملكني نفسها، أن يزني بها. يا من أعطاك الله المال، إياك أن تعبث بأعراض العفيفات، إياك أن تعبث بأعراض الناس. نساء عفيفات يعبث بهن اليوم من أصحاب الأموال لأنها فقيرة وبحاجة، يزنى بها، أعوذ بالله. اليوم تزني بامرأة بألف دينار، وغدا يزنى ببيتك بلا دينار. إياك أن تتكبر يا صاحب المال، قال لها أعطيك ولكن على أن تملكيني نفسك، على أن تملكيني ما أردت. أراد أن يزني بها. قال فأعطيتها المال، ولما جلست بين رجليها قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فارتعدت فقمت عنها. صبر، المعصية بين يديه ولكنه صبر. قال فأعطيتها المال وقلت اذهبي اذهبي. قال يا رب إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة. اصبر اصبر في زمن الشهوات،